التوحيد قالوا تنقصت الأولياء والصالحين. أنت خطة الناس، أنت تختاب صاحب قلب ونميمة، تعرض لأولياء الأمور لأصحاب العقول. تذكرون هذه المسرحيات؟ إن جردت التوحيد قالوا تنقصت الأولياء والصالحين، وإن جردت المتابعة الأمة إلى كتاب والسنة تتعلم سلف الأمة إجماعات، أمور كلها محل إجماع، محل إجماع كله، ما في مسألة إلا وعليها إجماع مقرر، إلا وعليها إجماع مقرر. بل هناك أمور نقلنا لكم فيها كم إجماع تذكرون؟ 6 إجماعات من أئمتنا الكرام بالنقل الثابت الصحيح. قال وإن جردت المتابعة قالوا أهدرت الأئمة المدعوين. أنت تفهم أحسن من فلان؟ أنت أعلم من فلان؟ سبحان الله. أنت لا تتبع فلان؟ أنت لا تحترم العلماء؟ سبحان الله. إن جردت المتابعة قالوا أهدرت الأئمة المدعوين. وإن أمرت بما أمر الله به ورسوله من المعروف ونهيت عن المنكر قالوا أنت من المفتتنين. فتنة، أنت أتيتنا بفتنة، نفس الكلام الذي قال اليوم. إن أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر أنت صاحب فتنة، أنت تريد أن تخرب علينا، أنت تريد أن تعطل المسيرة، أي مسيرة. قالوا أنت من المفتونين. وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا أنت من الملبسين. سبحان الله، لبث سنة، هي سنة بالفعل، سنة من سنن محاربة الباطل لأهل الحق منذ أن هبط آدم وأهبط إلى هذه الأرض إلى أن يرث الله أرض من عليها. سنة قائمة، سنة لا تتغير ولا تتبدل. وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا أنت من الملبسين. وإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم فأنت عند الله من الخاسرين. فرض النفس، فإن قبلت ورقت لك هذه الشبهات فصار طيب. وإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم فأنت عند الله من الخاسرين وعندهم من المنافقين. ثم يقول صرخة كصرخة نعقيل، يقول ابن القيم فالحزم كل الحزم، فالحزم كل الحزم التماس مرضات الله ورسوله بإغضابهم وأن لا تبالي بذمهم وغضبهم، وأن لا تبالي بذمهم وغضبهم مهما صفوك مهما رموك. هذه والله شعر وشهادة لك، إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة أني كامل. فالحزم كل الحزم التماس مرضات الله ورسوله بإغضابهم وأن لا تبالي بذمهم وغضبهم فإنه عين كمالك. هذا الغضب منهم والتنكير والتشديد والغمز واللمز لك هذا عين كمالك، هذا عين كمالك، لأنك ممن ابتغيت مرضات الله سخط الناس. فابشر، فابشر في الدنيا والآخرة، فابشر في الدنيا والآخرة. أما إن كانت الثانية واستمعت إليهم وألقيت سمعك وقلبك ودخلت في قلبك وفي عقلك الشبهات أعد نفسك كما قال ابن القيم من الخاسرين وعندهم من المنافقين. وعندهم من المنافقين، فمن التمس رضا الناس سخط الله أسخط الله عليه، سخط الله عليه وأسخط عليه عقوبة قدرية. ولهذا نراها والله يوم بعيننا، الله عز وجل يأبى إلا أن يذل من عصى على أيدي من أطاعوهم وعصوا الله في بطاعتهم لهم والله فيذلهم الله عز وجل على أيديهم عقوبة قدرية وشرعية من الله سبحانه وتعالى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن يسمعون الحق فيقبلون ويتمسكون وعليهم يشدون، ولا تجعلنا ممن يسمعون الحق فيعرضون ويدبرون وعنه ينأون وينهون. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا استعين واستغفرنا واسترضي ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون.

بلدين وفي انتخاباتين وفي برلمانتين إلى سير هذه القائمة السوداء. وقارن بين هذا الحال وبين حال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الفترة المكية. الفترة المكية فالرسول عليه السلام لم يسكت منذ بدء دعوته عن تسفيه أحلام قريش وعن التعرض لآلهتهم وعيدهم. ولو أنه حاشاه من ذلك كتم الآيات التي فيها تسفيهم لمعبوداتهم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. والمعبودات هي هي ولكن الأسماء تختلف، هذه معبودات حجرية وهذه معبودات إيش؟ بشرية. ولم يصرح بتلك الآيات التي تعرض للوليد بن المغيرة ولأبي جهل ولأبي لهب، وكذلك الآيات التي تصرح بالبراءة من المشركين وبنبذهم وعيبهم وما أكثرها في كتاب الله، وخاصة كما قلنا في الفترة المكية. لو فعل ذلك لما تعرضوا له ولما آذوه ولما وضعوا على ظهره وعلى رأسه الشريف سلة الجزور، ولما هددوه بالقتل والفتك، ولما عذبوا أصحابه. لكنها سنة دعوة، من أراد أن يأخذها بحقها فليأخذها، أما من أراد أن يمسخها وأن يجعلها دينا ممسوخا فهذا من المنقطين عند الله عز وجل. يا يحيى خذ الكتابة بقوة. الدين ليس لا، هذا هو الدين، من أراد أن يأخذه فليأخذه، ومن لم يرد فليبحث له عن أي دين يشاء، بس لا تحتمل، فاصدع بما تؤمر، قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بل لكان له سعة صلى الله عليه وسلم ولأصحابه في أن يجلس في مكة بين ظهراني قومه وعشيرته وفي بلده التي ولد فيها ونشأ وترعرع، ولكان له سعة في ترك الهجرة وفي عدم النصب والتعب والابتلاء. كل هذه الأمور لماذا؟ لماذا يضطر؟ لو أنه يستطيع أو لو أن الدين يتحمل هذه المسألة، يتحمل المداهنة أو المداراة أو عدم التصريح لهم بالمعاداة وبتكفيرهم وبتضليل آلهتهم وشرائعهم وقوانينهم الباطلة، لو أن هذا الأمر يسعه لجلس في مكة، لماذا يهاجر ويسبب نفسه ولأصحابه التعب والنصب إلى غير هذه الأمور التي تعرفونها ربما أكثر مني؟ ولكن هو الدين كما قال أحمد، كما قال الصديق الثاني، إنما هو إيه؟ الدين. لا يتحمل، من أراد أن يأخذه كما قلنا بحقه فليأخذه، أما من أراد أن يحرفه وأن يباعده وأن يدجل على الناس فليتخذ له دينا آخر. نقول واستمع لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب وهو يجلي لنا هذه الحقيقة التي هي في الأصل من أولويات الإسلام ومن بدائيات الدعوة أو الأمور التي يجب أن يفهمها الداعية تلك الأمور. استمع الشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب وهو يقول في رسالته المطبوعة في الجامع الفريد شرح 6 مواضع من السيرة النبوية الشريفة صفحة 249. استمع بإنصاف وبوعي وبإنصاف. يقول الشيخ الموضع الثامن، هذه رسالة علق فيها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على 6 مواقف من السيرة النبوية، 6 مواضع علق فيها، رسالة مطبوعة الطبار ومنتشرة. قال الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا واستحسنوا وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه. نقف طبعا هذا الكلام النبي السلام في أول دعوته كما يقول الشيخ بحروف واضحة لا تحتمل أي تأويل، في بداية دعوته قريش سمعوا هذا الكلام، كلام حسن يدعو المكارم الأخلاق يدعو للتوحيد، وهم أصلا في الأصل كانوا موحدين إلا بذلك طرى عليهم الشرك، كلام حسن. حتى الآن لم يتعرض لإيش؟ لباطلهم. حتى الآن لم يحقق عقيدة المولاء والمعاداة، حتى الآن لم ينبذهم ولم يسفئ أحلامهم ويعيب ألهتهم، إنما يدعوهم دعوة مجربة كما يحدث اليوم إلا عند من رحم ربي. يقول الشيخ في هذه البداية الأولى لما كان دعوهم للتوحيد فقط لم يتعرض لما هم عليه من باطل، استحسنوا تلك الدعوة ورأوا فيها الخير والصلاح والحق وتلك المحاسن الكثيرة. لكن الأمر لم يستمر على ذلك الاستحسان كما قلنا، تماما كما يحدث اليوم، لما بدأ النبي عليه السلام يمارس عقيدة الولاء والبراء، لما بدأ يتعرض لباطلهم قلبوا له ظهر إيش؟ المجني. في البداية ما تعرضوا له بل حدث أنفسهم كما يقول الشيخ بالدخول في دينه وبالدخول في دعوته. انظر

فأي طريق لأهل الباطل تركها إليك؟ ماذا ترك لأهل الباطل؟ ماذا ترك للكفار والمشركين؟ لا لا لا يستوي عنده أن يحكموا كفار أو أن يحكموا مسلمون، سواء حكموا هذا أو ذاك، المسألة عنده واحدة. ثم قال: أما من كان دينه الإسلام، الطائفة الأخرى، الطائفة التي أخذت الدين بحق، أما من كان دينه الإسلام المبني على صرف جميع العبادات لله، ومنها الإيش؟ الحكم والتحاكم، على صرف جميع العبادات لله ونفي الشرك وبغضه وبغض أهله ومعاداتهم ومقاطعتهم، فهذا لا يتركه أهل الكفر على دينه مع القدرة عليه. الأول تركوه وما تعرضوا له بأي أذية، أما الثاني الذي يريد أن يأخذ الدين بحق، الذي يريد أن يقيم العبادة كما أرادها الله، ماذا موقف الجاهلية منه؟ قال الشيخ: فهذا لا يتركه أهل الكفر على دينه مع القدرة عليه، لا بد أن يتعرضوا له بالأذية وبالتنكيل وبالتعذيب وبالتشريد إلى سائر هذه القائمة التي تعرفونها. كما قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، دلت تلك الآية على الأفراد الذين حكم عليهم بالردة. وكما أخبر الله بذلك عن أصحاب الكهف، حيث قال: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. قالوا: إن يظهروا عليكم يساعدوكم وينعموا عليكم بالمناصب ويقربوكم إليهم ويحبونكم. لا والله، ماذا قال؟ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، رجم ضرب أسر تعذيب تنكيل، أو يعيدوكم في ملتهم، إما التنكيل والعذاب، وإما أن توافقهم في إيش؟ في باطلهم وفي كفرهم وفي شركهم. أما الأول فلا تعرضوا له بأي أذية ولو بكلمة سوء، بالعكس يقابلوا بالترحيب وبالإنعام وبالتفخيم وبالتعظيم لسير هذه الأمور. بل أخبر كلام الشيخ، بل أخبر بذلك عن جميع الكفار، هذا ذأب الكفار، مع كل موحد يصرح لهم بالعداوة، ومع كل ملبس يخضع لهم ويذعن ويدهن وينافق. بل أخبر بذلك عن جميع الكفار، حيث يقول: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. لماذا لما قالوا تشاركونا تجلسوا معنا نصل لحل مشترك ادعوا كما تريدون؟ لا، إن تلك الدعوة هي هذه الدعوة التي نحن فيها. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا ولن تفلحوا إذا أبدا، ولن تفلحوا إذا أبدا. يقول الشيخ: وكذلك قال ورقة ابن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم أول بشائر البعثة، أول أيام البعثة، أول بشائر كما سيأتي معنا بالتفصيل عندما ذهبت به خديجة إلى ابن عمها ورقة. وكذلك قال ورقة ابن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك. أول أيام يعني ربما مر على حديث حراء يوم أو يومين. ماذا قال له ورقة بن نوفل؟ يا ليتني أكون جذعا، أكون شابا صغيرا إذ يخرجك قومك. على طول كده هيخرجوني، هيطردوني، هيحاربوني. النبي صلى الله عليه وسلم استعجب، قال: أو مخرجية هم؟ النبي صلى الله عليه وسلم استعجب، أو مخرجية هم؟ قال ورقة بن نوفل: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. سبحان الله، افهموا افرقوا النصح لنفسي الذي يعرف أنه لن ينفع أحد والله يوم القيامة، والله لن ينجيك إلا خالص عملك وصدقه وصوابه. قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. حصر وقصر، حصر وقصر، أشد ما يكون الحصر وأشد ما يكون القصر. لو أردنا أن نقيس تلك الدعوات على هذا الميزان ماذا نقول؟ لم يعادوا ولم يؤذوا في سبيل الله، ولم تحاربهم الجاهلية، ولم يحاربهم الطاغوت. إذن ليسوا على نهج النبي عليه السلام بهذا المعيار. والحديث في صحيح البخاري كما سأتي معنا في صحيح، بل متفق عليه في الصحيحين عند البخاري وعند مسلم، ذكره البخاري في كتاب بدء الوحي وفي كتاب التفسير وفي كتاب التعبير، وذكره مسلم في كتاب الإيمان، فحديث متفق عليه. لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، بمفهوم المخالفة الذي لا تعاديه الجاهلية والذي لا تحاربه الجاهلية والتي لا تعرض له الجاهلية بسوء. هل هو على نهج النبي عليه السلام حقا وصدقا؟ أجاب لكم الله إن كانت واضحة. ما لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وفي حديث الفرق المشهور